فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. نعم، فيه بيان أن الوضوء الواجب استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، وأن الوضوء أنواع. النوع الأول أن يغسل كل عضو ثلاثا، يغسل وجه ثلاثا، يتمضى ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه ثلاثا، يده اليمنى ثلاثا، ويده اليسرى ثلاثا، ويمسح رأسه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثا. والنوع الثاني أن يتوضأ مرتين مرتين، والمراد بالمرة تعميم العضو، مرتين مرتين، كل عضو مرتين. والنوع الثالث مرة، يغسل وجهه مرة، ويغسل يديه مرة، ويده اليسرى مرة، ورجله اليمنى مرة. والمرة المراد بالمرة تعميم العضو، إذا عممها بغرفة بغرفتين هذه تعتبر مرة. والنوع الثالث أن يتوضأ مخالفة كما في هذا الحديث، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل يديه مرتين، بعض الأعضاء يغسلها مرتين، بعضها مرة بعضها ثلاث، لا بأس، كل هذا جائز. يتوضأ ثلاثا ثلاثا، واثنتين اثنتين، ومرة وواحدة واحدة، مرة مرة ومخالفا، كل هذا لا بأس به. والأفضل أن يغسل كل عضو ثلاث مرات. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. الرأس فإنه يمسح، بدأ من المقبل، بدأ بمقدم رأسه هكذا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وكيف ما مسح رأسه أجزأه. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه أنه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم، فيها أن يتوضأ مخالفا، بعضها مرتين بعضها ثلاثا، والأذنان من الرأس تمسحان مع الرأس، بعض ما يمسح الرأس يمسح الأذنين، ظاهرهما باطنهما، ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بسببتين، يدخل السببتين في صفخ الأذنين، والظاهر والإبهامين ظاهر الأذن الصفحة التي تلي الرأس. نعم. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهم اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي. وذلك للتبرك به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به لما لمس جسده عليه الصلاة والسلام من البركة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون بما لمس جسده، كان يتوضأ كذلك يأخذون القطرات ويتمسحون بها، وإذا تنخم كان في يد واحد منهم فدلك بها وجهه، ولما نام عند أم سليم كان بينهم محرمية وعرق، سلثت عرقه وجعلته في قارورة، قالت إنه لأطيب الطيب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الخصائص عليه السلام. الصحابة تبركون بفضلاته بما لمس جسده عليه السلام، ولم يفعله مع أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة،

قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة يصب عليه الماء قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والجوارب مسح عليهم الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة مسحوا على الجوارب. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا فرق بين الجوارب والخف سواء كان من قطن أو من صوف أو من غيرها، لا بد أن يكون الجورب أو الخف طاهر، لا بد أن يلبسه على طهارة، ولا بد أن يكون ساتر للمفروض، ساتر يعني للكعبين. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسح الخفين عدد كثير، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. هذه آية المائدة من آخر ما نزل في آية الوضوء. وقد أنكر الرافضة المسعى الخفين وقالوا لا يجوز، وكانوا يعتقدون عدم المسعى الخفين، لا يرون المسعى الخفين، بل يجب إذا كان على الرجل خفان يجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين، وإذا كان مكشوفتين يمسح ظهور القدمين، وإن كان عليهما خفان يجب نزع الخفين ومسح ظهور القدمين. هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة لما أجمع عليه المسلمون، أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا المسح الخفين من الأحاديث المتواترة، ولهذا يذكر العلماء المسح الخفين في كتب العقائد، يقول ونرى المسح الخفين، مع أنها من المسائل الفرعية، قصد من ذلك الرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. والذين نقلوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة، لأن الصحابة كلهم يتوضؤون وليس كل منهم يحفظ الآية، فدل على نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا، غسل الخفين ومسح الخفين عدد كثير من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة في السنة قليلة، منها مسح الخفين ومنها أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، أحاديث قليلة ومنها مسح الخفين. نعم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم نعم فيه اشتراط الطهارة. قال فإني أدخلتهما طاهرتين، لا بد من الطهارة، لا بد أن يلبس خفين على طهارة. نعم. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. نعم. فيه أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو البقر أو غيرها إلا الإبل، الإبل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة، توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت،

وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. قف على باب من الكبائر. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه وذريته والسامعين. قال الحافظ مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كري، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو سامة حاون. تقرأ مسلم ولا سم؟ تقرأ مسلم ولا تقرأ في اللي ودك شيء؟ ها؟ تبغى نقرأ في الزاد شيء؟ نعم يعني هو. يخاف سم. عشان يأتي هو شاء. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس، على طاهر مباح ساتر للمفروض ويثبت بنفسه. نعم، باب مسح الخفين. كما سبق في الصحيح، مسح الخفين رخصة كالمسح على العمامة، كذلك المسح على العمامة إذا كانت مدارة تحت الحنك مديرها تحت الحنك ويشق نزعها، ثبت أن يصل مسح على العمامة ومسح على الخفين. المسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة، ولا بد من الشروط التي ذكرها المؤلف، يكون من الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا، لا بد من نزع الخفين، رأس الحدث الأكبر الغسل جنابة ما يمسح، لا بد أن يخلع الخفين ويغتسل الجنابة، وكذلك العمامة، إنما العمامة والخفين ما يمسح عليهما في الحدث الأصغر من البول، من الغائط، من أكل لحم الجزور، من النوم. ولا بد أن يلبسهما على طهارة، ويكون الخف أو الجورب صفيق، يعني ما يكون خفيف يرى من ورائه البشرة، ويمكن متابعة المشي عليه. أعد باب مسح الخفين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. يجوز يوم وليلة يعني المقيم، حديث علي، للمقيم يوم وليلة، حديث علي رضي الله عنه، والمسافر ثلاثة بلياليها. نعم. من حدث بعد لبس. من حدث بعد لبس، يعني تبدأ المدة من حدث. من حدث بعد، إذا لبسهما مثلا العصر ثم أحدث الساعة العاشرة ليلا، يبدأ من الساعة العاشرة على المذهب. والقول الثاني لأهل العلم أنه يبدأ من المسح، من مسح بعد الحدث. فإذا أحدث الساعة العاشرة ليلا ولم يمسح إلا الفجر، يبدأ من الفجر إلى الفجر، على القول الثاني، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلم. ولما شاء المؤلف أنه من حدث بعد اللبس، إذا لبسهما على طهارة ثم أحدث بدأت المدة 24 ساعة من الحدث، من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة مثلا، أو من الفجر إلى الفجر، أو من العصر إلى العصر. نعم. من حدث بعد لبس على طاهر. نعم، من حدث بعد لبس على طاهر، لابد أن يكون طاهر، لأكون الخف يكون طاهر، وكذلك الجوارب يكون طاهر، ما يكون نجسا. نعم. مباح كذلك، مباح ما يكون محرم، يكون مثلا من حرير للرجل، ما يجوز للرجل يلبس خفين من الحرير أو جورب من الحرير، هذا محرم على الرجال. نعم. ساتر للمفروض، لا بد أن يكون ساتر المفروض، يعني تجاوز الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. يقول تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي كل رجل كعبان. والرافضة يمسحون أرجلهم إلى ظهور القدمين، ويقولون في كل رجل كعب، ويقول الكعب هو في مفصل الساق من القدم، وهذا مخالف للغة. لو كان في كل رجل كعب لقال امسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعاب، يعني مقابلة المقابلة تقتضي القسمة أحادا. لو كان في كل رجل كعب لقال إلى الكعب، لكن لما كان في كل رجل كعبين قال إلى الكعبين، في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. لا بد أن يكون الخف أو الجورب تجاوز الكعبين. نعم. ساتر للمفروض ويثبت بنفسه. نعم، يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي عليه. نعم، ما من يكون خف خفيف، ما يكون خفيف. نعم، من خف وجورب صفيق ونحوهما. نعم، من خف، الخف يكون معادثا من جلد، والجورب كالشراب صفيق، يكون يعني ما يكون خفيف، صقيل يعني ثخين، يكون ثخين ما يكون خفيف. فالخفيف الذي من وراء البشرة، ترى البشرة من وراءه، لا يمسح عليه. نعم. وعلى العمام، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. نعم، العمامة للرجل محنكة يعني مدارة تحت الحنك، أو ذات ذؤابة لها ذؤابة من الخلف، هذا على ما مشى عليه المؤلف. وقيل المحنكة إن اللي يمسح عليها إنما هي المحنكة، أما ذات ذؤابة فلا، لأنها التي يشق نزعها. نعم، هذا اختيار شيخ سماحة الشيخ عبد المجيد رحمه الله، أن ذات الذؤابة لا يمسح عليها، وإنما يمسح على العمامة المحنكة. نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. نعم، خمر جمع خمار، خمار المرأة التي تديرها على حلقها ويشق نزعه، يقولون يمسح عليه قياسا على العمامة. نعم، أحسن الله. في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. نعم، في الحدث الأصغر، يعني إنما يمسح عليه في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر هو الجنابة فلا يمسح على الخفين ولا على العمامة. إذا كان عليه جنابة يجب عليهم نزع الخفين ونزع العمامة، يغتسل ثم يغسل، يعمم جسده بالماء، لا بد من هذا في الجنابة. وجبيرة إيش؟ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. نعم، الجبيرة هي اللي توضع على مكان الجرح أو مكان الكسر، هذه يجوز المسح عليها ولو حتى في الحدث الأكبر إلى حلها، يعني إلى أن يبرأ الجرح. واشترط المؤلف أن تكون على قدر الحاجة، يعني على قدر الجرح، على قدر الكسر، وعليها نزيل الزائد. فإن لم يزل الزائد فلا بد أن يتمم عنه. نعم، صلي. قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. نعم، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس يعني الخف أو الجورب، وكذلك العمامة إذا لبسها بعد كمال الطهارة، يعني توضأ ثم يلبس الخف، توضأ ثم يلبس العمامة، يكون على طهارة ويديرها على تحت حنكه حتى فيكون شق نزعها ويمسح عليها إذا في الوضوء من الحدث الأصغر. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، إذا مسح في سفر ثم أقام، مسافة ثلاثة أيام بلديها، إذا سافر يومين ثم أقام خلاص انتهى المسح. إذا ما إنما يمسح المسافر ثلاثة أيام بلاديها إذا كان في السفر، فإذا قدم البلد انتهت المدة، تكون المدة يوم وليلة إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر ليس له إلا يوم وليلة، بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر يوم وليلة، أو سافر بدأ المسح في سفر ثم أقام ليس له إلا يوم وليلة. وكذلك إذا شك، إذا شك في ابتدائه، هل ابتداء المسح في السفر أو في الإقامة، فإن عليه أن يمسح يوما وليلة. نعم أحسن الله. وين العادة وين المسح؟ ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه. نعم. فمسح مسافر. إذا أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني لأنه ابتدأ المسح في السفر، ولو كان أحدث قبل السفر لكن سافر قبل أن يبدأ المسح، فله أن يمسح ثلاثة أيام بلاليها. وإن أحدث وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم. أما إذا أحدث ثم مسح بدأ المسح وهو في البلد ثم سافر فإنه يمسح يوما وليلة، يمسح مسح مقيم. نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. نعم. ولا يمسح قلانس، القلانس هو تشبه الطاقية على الرأس ما يمسح عليها، وكذلك اللفافة شيء يلفه على رأسه وعلى رجله لا يمسح عليه، لا يمسح على اللفافة، وإنما يمسح على خف أو جورب ساتر المفروض أعد. ولا يمسح قلانس. نعم. ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم. نعم. الخف الذي يسقط من القدم أو الجورب الذي يسقط من القدم ويرام ورائه يسقط، إذا مشى سقط لا يمسح عليه، لابد أن يكون ثابت. وكذلك الذي يرام ورائه البشرة يكون خفيف لا يمسح عليه، لابد أن يكون ثقيل ويكون ساتر المفروض ويكون يمكن متابعة المشي عليه ولا يرى من ورائه البشرة. نعم. أو يرى منه بعضه. كذلك إذا كان يرى منه البشرة أو بعضها فلا يمسح. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. نعم. إن لبس خفا على خف فالحكم الفوقاني، يعني مثلا توضأ للعصر ولبس خف واستمر على وضوءه إلى العشاء، بعد المغرب لبس خف آخر وهو ما أحدث على وضوءه، الحكم الفوقاني ما يخلع الحكم الخف الفوقاني. أما إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا عليه لا، الحكم الأول يخلع الثاني عند الوضوء. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. نعم. وأما بعد الحدث فالحكم الأول، إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا آخر الحكم الأول يمسح، إذا أراد أن يمسح يخلع الخف الفوقاني. أما إذا لبس الخف الفوقاني على طهارة وهو لم يحدث فالحكم الفوقاني، إذا أحدث يمسح على الخف الفوقاني. نعم. ويمسح أكثر العمامة. الأذان حس الله عليك. نعم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك اللهم اللهم بعد الدعوة نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. نعم، يمسح أكثر العمامة، يعني أغلب العمامة، العمامة يمسح أغلب، إذا مسح أغلبها كذا. وأما الخف فإنه يمسح ظاهر الخف دون أسفله وعقبه، لا يمسح الأسفل. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن ليس بالرأي، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي والذي يباشر الأرض، لكن ليس الدين بالرأي، فلا يمسح أسفل الخف ولا العقب يعني من الخلف، وإنما يمسح الظاهر من أصابعه إلى عقبه، يمسح بيديه هكذا بيد اليمنى ثم الثانية كذلك يمسح بيده. قال بعض العلماء يمسح اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكن الأولى مثل الوضوء، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، يمسح الظاهر من أصابعه إلى من أصابعه إلى العقب إلى الرص، يعني من أصابعه حتى يصل إلى أول الساق. وأما أسفل والعقب ومن الخلف فلا أعد ويمسح ويمسح أكثر الإمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه. نعم، إلى أول الساق، من أصابعه إلى الساق. نعم، دون أسفله وعقبه. نعم، وعلى نعم. جميع الجبيرة، الجبيرة التي الإصابة التي وضعت على الجرح أو على الكسر يمسح عليها جميعها، فإن كان المسح يضر تيمم، وإذا أمكن المسح لا بد من المسح، يمسح على جميع الجبيرة ويمسح أكثر العمامة ويمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى إلى ساقه، إلى أول الساق. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة؟ ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة؟ نعم، إذا ظهر بعض الفرض، لو مثلا كشف بعض الرجلة من الخف أو من الجورب، فإنه أو سقط فإنه يستأنف الطهارة، وكذلك إذا انتهت المدة يستأنف الطهارة. إذا مضى 24 ساعة بعد المسح عليه أن يتوضأ ولو لم يحدث، كما قرر ذلك جمهور العلماء، لأن التحديد يفيد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر المقيم يوم وليله المسافر ثلاث أيام بلياليها، هذا مقتضى التحديد أنه إذا انتهت المدة فإنه يستأنف الطهارة، يتوضأ، يخلع ويتوضأ من جديد. وكذلك أيضا إذا انكشف بعض المفروض، بعض الرجل مثلا، فإنه يستأنف الطهارة. نعم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل. في أسئلة كثير ولا قليلة؟ ها، نأخذهم أول ونكمل. طيب، ما هو السؤال؟ أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: ما هي العلة للوضوء بعد أكل لحم الإبل، وهل يشمل ذلك شرب حليبها كذلك؟ الله أعلم، لم تذكر العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم. وسئل: توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قيل: توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. بعضهم قال، شيخ الإسلام قال: يستأنس بها، يستأنس. قال: إن لحم الإبل فيها الشيطنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة في أصحاب الغنم والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، جاءنهم مع كل جمل شيطان. قال: والشيطان مخلوق من النار، والنار تطفأ بالماء. هذا يعني يستأنس به، وليس هناك دليل يعني يدل على العلة. الله أعلم. النبي سامر في الوضوء من لحم الإبل، والله أعلم بالحكمة. نقول: سمعنا وأطعنا، إن عرفنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم نعلم فنمتثل الأمر. وأما شرب اللبن جاء في حديث ضعيفة، في حديث فيها ضعف من شربها لبنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: الشريعة جاءت بكل طيب ونهت عن كل قذر، فكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قذرة؟ فكيف ترد على من يشككون في السنة وفي هذا الحديث؟ ما في قذارة، النبي صلى الله عليه وسلم ما في قذارة، كل فضلاته طاهرة، ما في قذارة. النبي صلى الله عليه وسلم عرقه طاهر ونخامه طاهر، ما عاد البول والغائط، وما بقيت فضلاته كله كان عرقه أطيب من الريح، من أطيب من الطيب، كانت تجعله أم سليم في قارورة لها، وهو أطيب الطيب. هذا من خصائص، من خصائصه، ما في قذارة حديث الصحابة. ولا يجوز الإنسان يقول في قذارة، قذارة في غير حديث الصحابة. أما هو حديث الصحابة فكان إذا قل أنس إذا سلم على واحد يبقى كان يشم الطيب من يده عليه الصلاة مدة طويلة. فالصحابة تبركون بفضلاته لما جعل الله فيها من البركة، وكانوا يقتتلون عند وضوءه، يأخذونه. ولما حلق رأسه في حجة الوداع أعطى أبا طلحة الشعر وقسموا على الناس شعرة شعرة تبرك بها، هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. وكذلك النخامة وغيرها، هذا فيه بركة، جعل الله من بركة، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبقى القدر، القدر في غيره عليه السلام، ما في قدرة. نعم، ولا ينبغي أن يقول مثل هذا على الإنسان، استغفر ربه، مثل هذا الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يصح المسح على الجوربين لو كان فيهما خرق يسير في غير مذهب الحنابلة؟ نعم، فيه قول الشيخ الإسلام رحمه الله يقول الخرق اليسير، لكن الأحوط والأبرى للذمة أن يكون الخف صفيق وليس فيه خروق، هذا هو الأحوط والأمر الذمة والذي عليه جمهور العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. ماذا يقول: لو مسح على الجوربين فهل له أن يخلعهما ويصلي بدونهما أم تزول الطهارة؟ لا، تزول الطهارة وإذا مسح عليهما خلاص، إذا خلعهما خلاص بطل الوضوء، هذه يتوضأ، تخلع الخفين أو الجوربين فقد مسح عليهما، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إذا لبس الخفين وهو المحدث وعلى طهارة ثم خلع وهو على وضوء أحدث، ما يضر، هذا باقي على وضوءه. لو توضأ العصر وعلى وضوء ثم بعد المغرب بقي على وضوءه خلعهما وصلى بها على العشاء وهو على وضوء لا بأس، ثم لبس بعد العشاء وهو على وضوء خلاص يبقى الصلاة صحيحة، لأنه حينما خلعهما هو على وضوء. لكن إذا أحدث، إذا لبسهما ثم أحدث ثم خلعهما بطل الوضوء. نعم، انتهت الأسئلة. إن شاء الله. نعم، كمل. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نعم، ينقض الوضوء الخارج من السبيلين، هذا بالاتفاق، خارج من القبول والدبر، البول والغائط، هذا ينقض الوضوء. وكذلك الريح خارجة من الدبر تنقض الوضوء. وكذلك لو فتح له فتحة في غير السبيلين وخرج منه بول وغائط حكمها حكم السبيلين. وكذلك النجس الكثير كالدم، لو خرج منه دماء كثيرة، جاء في هذا الحديث فيها بعض الضعف، والعلماء ذكروا هذا، يعني يحتاط الإنسان لدينه، فإذا خرج منه دماء كثيرة فإنه يتوضأ، أما الشيء القليل يعفى عنه، لكن إذا دم كثير، رعاف كثير، أو جروح كثيرة، لأن الدم نجس، فإنه يتوضأ، يكون ينقض الوضوء، فينقض الوضوء الخارج من السبيلين من البول والغائط أو الريح. وكذلك البول والغائط إذا لو فتح له فتحة بغير السبيلين وخرج من بول أو غائط مع الفتحة فإنه تنقض الوضوء. وكذلك النجس الكثير من سائر الجسد كجروح سيالة أو رعاف فإنه ينقض الوضوء. أعد جاء في هذا الحديث فيها بعض الضعف. نعم، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نعم، غيره كالدم. نعم، الرعاف والجروح السيالة. نعم، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. وزوال العقل إذا زال عقله بنوم أو غيره فإنه يتوضأ، إذا أراد الصلاة فإنه يتوضأ من النوم ومن زوال العقل بنوم أو إغماء أو غيرهما، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. يقول يسير النوم إذا كان من قاعد أو قائم، أما إذا كان من مضطجع أو من ساجد أو راكع قالوا هذا ينقض الوضوء. وكذلك إذا كان متكئ هذا قول بعض العلماء. والصواب الذي دلت عليه النصوص أن العبرة بالنوم المستغرق، إذا كان النوم مستغرق بحيث لا يشرب من حوله ولا يشرب الحدث لو خرج منه فإنه ينقض الوضوء. أما النعاس والخفقان سواء من قائم أو قاعدة وغيرهما فلا ينقض الوضوء. كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء تخفق رؤوسهم ينامون يعني ينعسون فيصلون ولا يتوضعون. فالعبرة بالإحساس والشعور، إذا كان عنده إحساس وشعور بحيث يسمع من حوله ويعلم بالحدث لو خرج فلا قضوا. أما إذا استغرق النوم بحيث أنه لا يشعر من حوله ولو خرج من الحدث ما علم فهذا النوم استغرق ناقض الوضوء. نعم القيء عند العلماء نجس إلا الشيء اليسير القلس والرأسي الشيء القلسة يعني شيء خفي قليل هذا يعفى عنه، وأما الكثير فهذا يعتبر خارج يعني يعتبر إذا كان فاحش كثير يعتبر هذا من الخارج يعتبر عند العلماء نجس. نعم صلى عليك توضى منه أعد. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. نعم مس الذكر ينقض الوضوء، يقول النبي في حديث بسرة بنت صفان من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري رحمه الله هو أصح شيء في هذا الباب، إذا مس الذكر ذكره نفسه وغيره في ظهر الكف أو بطنها، والكف إلى مفصل إلى المفصل، وإذا مس اللحم اللحم من دون حائل. أما إذا سم وراء قفازين أو وراء الثوب فلا، لو إذا مس اللحم اللحم في بطن الكف أو ظهرها الكف. أما إذا مس برجله أو مسه بذراعه فلا، لا بد يكون ظهر الكف أو بطنها، ظهر الكف أو بطنها إلى الرسغ إلى مفصل الكف من الساعد بالظهر أو البطن إذا كان بدون إيش بدون حائل. أما ما إذا كان وراء حائل فلا يضر. أو كان مسه برجله أو بذراعه فلا. أعد شلوني. سواء ذكره أو ذكر غيره. نعم أو فرجه أو فرج غيره فرج زوجته وغيره. نعم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. نعم ولمسهما من خنثى مشكل. نعم يعني سواء كان من ذكر أو كذلك قبل المرأة قبل. وإيش ومسهما ولمسهما من خنثى مشكل. نعم لمسهما المسلتين يعني القبول والدبر والخنثى مشكل، لأن الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكر، فإذا مس الاثنين تحقق أنه مس فرجا، وهذا الخنثى المشكل الخنثى لأنه عن في خنثى مشكل وخنثى يتبين حاله، قد يكون إذا وهو صغير مشكل ثم بعد يتبين حاله. العلماء ذكر له علامات، والمشكل هو الخنثى والذي له آلة ذكر وآلة أنثى، وذكر من العلامات أنه إذا بال من أحدهما دل على هذا من العلامات يعني في المستقبل وله أحكام. نعم المقصود إذا مس الآلتين من الخنثى المشكل القبول والدبر فإنه يكون ينقض الوضوء إذا تحقق أنه مس الفرج. أما غير الخنثى فيكفي إذا مس القبل من المرأة أو من زوجتها أو الدبر أو الذكر ببطن الكف أو ظهر الكف بدون حائل فإنه ينقض الوضوء. حديث بسرى ما استذكره فلا يتوضأ. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من اشترط الشهوة، ومن العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء لحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. فالصواب أن حديث طلق بن علي إما منسوخ أو أنه مرجوح، وحديث بسرى أصح منه، من مس ذكره فلا يتوضأ. حديث ابن علي هذا قاله النبي قديما حينما كان يبني مسجده عليه الصلاة والسلام، وحديث بسرى متأخر. نعم. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم. ولمس إيش؟ ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم. لمس ذكر الذكر ذكره والأنثى قبله بشهوة، اشترط الشهوة. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. كذلك مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وقال بعض العلماء، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب الشافعية لأن مس المرأة ينقض الوضوء سواء بشهوة بغير شهوة. وذهب آخر من العلم أن مس المرأة لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. من المستدل بقوله تعالى أو لمستم النساء في آية الوضوء، قال أو لمستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، وقالوا اللمس والجس باليد. وذهب جمع المحققين لأن المراد بالجماع في الآية، في الآية ذكر فيها الله، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فالمراد بالملامسة الجماع عند جمع المحققين. قال بعض المفرد، قال بعض أهل العلم مراد بها الجس باليد. نعم. والمس باليد فيها الخلاف، في ثلاثة أقوال. مس المرأة قيل ينقض مطلقا بشهوة بغير شهوة، وهذا مذهب الشافعية. وقيل ينقض إذا مس بشهوة ولا ينقض إذا مس بشهوة، هذا مذهب الحنابلة. وقيل لا ينقض مطلقا بشهوة إلا إذا خرج منه شيء، خرج منه مذي أو ما أشبه ذلك، أو مذي إذا خرج من يعني فرجه من قبله شيء أو من ذكره شيء فإنه ينقض الوضوء وإلا فلا، وهذا هو الأرجح. نعم. ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا مملوس ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. إيش أعد الجملة جملة. نعم. ومس حلقة دبر. نعم. إذا مس حلقة الدبر يعني لأنه فرج فإنه ينقض الوضوء. نعم. لا مس شعر وسن وظفر. ها لا مس شعر وسن، لا مس شعر إيش؟ وسن وظفر. نعم. مس الشعر مس السن والظفر هذا لا ينقض الوضوء. نعم. وأمرد لابد يكون مس البدن، السن والظهر والشعر. نعم. وكذلك الأمرد. نعم. نعم. ولا مع حائل. نعم. ولا كما ملموس كما بدنه كما سمع. ولا مع حائل، لكن وراء حائل ما يضر، لكن إنما ينقض الوضوء عند إذا مسه بدون حائل، إذا مسه بدون حائل يعني مس اللحم اللحم. نعم. ولا ملموس بدنه كذلك، الملموس بدنه لا ينتقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء اللامس دون الملموس. نعم. ولو وجد منه شهوة. نعم. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. ينقض غسل الميت، هذا جاء فيها حديث، جاء في بعض الحديث فيها كلام لأهل العلم. نعم. نعم كذا. نعم. إذا مس اللحم اللحم هذه على وضعها، نقف على الناقض السابع وينقض غسل ميت. نعم. بارك. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع من نفع وصلح. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.